الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة. الفكرة في الله معناها التفكر في الذات الإلهية، التفكر في الذات الإلهية من جهة الشكل. هذه خواطر شيطانية قد تعرض للعبد: كيف شكل الرب؟ من الذي خلقه؟ كيف جاء؟ الدخول في هذه الأشياء كلها من البدع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. وهذا الحديث حسن بشواهده، له شواهد، فدل الحديث على أن المشروع التفكر في الخلق، التفكر في مخلوقات الله عز وجل: الأرض، الجبال، البحار، الأنهار، التفكر في ذاتك أنت، في بديع صنع الله لك، التفكر في السماوات، التفكر في المخلوقات. جاءت النصوص الدالة عليه، بل هو من أسباب زيادة الإيمان. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ولهذا الإيمان بأفعال الرب جل وعلا وبربوبيته هو المدخل، كما قال ابن القيم رحمه الله، المدخل إلى توحيد العبادة. هذه المخلوقات كلها تدل على أن لها خالقا وهو الرب جل وعلا، وهذا مما يزيد في إيمان العبد. فالتفكر في مخلوقات الله وعظمها وحسنها يستدل به على أسماء الله جل وعلا وصفاته واستحقاقه للعبادة، وعلى حكمته وعلى إحسانه وبره وجوده. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على التفكر في آيات الله الكونية، وفي تدبرها وفي تعقلها، وفي ذم الغافل عن ذلك. قال: ولا تفكروا في الله، لأن الرب جل وعلا منزه عن مشابهة الحوادث، الرب جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوقين، وكل ما خطر ببالك من مشابهة فالله عز وجل بخلاف ذلك، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، وقال: ولا يحيطون به علما، وقال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. فأي شيء يأتي في بالك الله جل وعلا أعظم منه، فلا تتفكر في الذات الإلهية، هذا التفكر البدعي. قال: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. هذه ثمرة الاسترسال للخواطر الشيطانية، أنها تورث الشك في الخالق جل وعلا، والشك في الخالق يورث إنكار الخالق بالكلية. ولهذا ذكر أهل العلم أسبابا إذا فعلها العبد فإنه يسلم بإذن الله من الشكوك، الشكوك عموما في ذات الخالق أو الشك في دين الله عموما. من ذلك أول أمر أن تكف عن الاسترسال في الدخول فيما منعت من الدخول فيه، لا تدخل فيه، كف عن ذلك. وثانيا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الخطرات من نزغات إبليس. كذلك من أعظم الأمور التي تنسف الشبهات نسفا طلب العلم الشرعي، فإن العلم يعرفك بالله عز وجل، فإذا خطرت هذه الخواطر فالعلم يضربها ويردها، فبه تعرف الله جل وعلا. كذلك معرفة الآثار السيئة التي تترتب على الشكوك، وأعظم أثر سيء الوقوع في الإلحاد وجحد الخالق بالكلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. المقصود من إيراد هذا الكلام بيان أن المخلوقات الهوام والسباع والدواب بأنواعها هي مكلفة تكليفا كونيا لا شرعيا. الإرادة القدرية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث والمتعلقة بما قدره الله عز وجل وقضاه. ومن أنواع الهداية الهداية العامة، فيؤمن المسلم يجب عليه أن يؤمن أن الهداية العامة هي بيد الله عز وجل. ما معنى الهداية العامة؟ هي الهداية التي يدخل فيها هداية كل مخلوق وكل نفس مخلوقة من بني آدم وغيرهم من البهائم والسباع والدواب، هدايتها إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهي مبنية على أمرين: معرفة ما ينفع وما يضر، حتى البهائم تعرف هذا الشيء، هديت إلى هذا الشيء، وإيثار ما ينفع ومحبته وترك ما يضر وبغضه. فهذه الهداية العامة تشترك فيها جميع الخلائق، الإنسان والبهائم والطيور ولهذا البهيمة إذا رأت النار هل ترمي بنفسها في النار؟ لا، لأنها داخلة تحت هذا النوع من أنواع الهداية. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال ابن جزي رحمه الله: قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به. نعم. وفي هذا رد على من أنكر هذا النوع من أنواع الهداية، وهو معلوم بالفطرة، حتى البهائم تعرفه، ومع ذلك وجد من بعض الخلق من يجحد هذا النوع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده وعدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. من عقيدة السلف الإيمان بأن الله جل وعلا قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن. وهذا فيه تنبيه إلى أن علم الرب جل وعلا علم أزلي وأبدي. فالإيمان بالقدر له أربع مراتب جمعت في بيت واحد: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. الإيمان بالقدر أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فأول مرتبة من المراتب هي مرتبة الإيمان أو العلم، وهو الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. فالله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم، ومن يعني قبل أن يخلق الخلق. علم ذلك قبل خلقهم بكم؟ ب50,000 سنة. والله جل وعلا يعلم السر والنجوى ويعلم ما هو أخفى، وعلمه جل وعلا شامل للكليات والجزئيات. فالذي ينكر هذه المرتبة، مرتبة العلم، سينكر بقية المراتب، لأن بقية المراتب فرع عن هذه المرتبة. ومن أنكر علم الله جل وعلا السابق فقد كفر بالله العظيم. قال: ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. ونبه المؤلف رحمه الله على هذه المرتبة لأنها أعظم المراتب، لأن الخلل فيها يحصل به الخلل في بقية المراتب. هذه المقالة هي مقالة القدرية الأوائل الذين يقال لهم غلاة القدرية، ويقال لهم القدرية النفاة. عقيدتهم إنكار علم الله عز وجل السابق بأعمال العباد. شبهتهم قالوا: تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، فأقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب قبل أن يتقدم ذلك علم. قالوا: الله جل وعلا لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه إلا إذا حصل هذا الأمر. وهذا معنى قولهم إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم بالشيء إلا إذا وقع. هذه البدعة، بدعة القدرية النفاة، ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في خلافة عبد الملك بن مروان، وأول ما ظهرت في البصرة على يد معبد الجهني. وقيل أول من أحدث الكلام في القدر رجل يقال له سنسويه البقال، كان نصرانيا فأسلم ثم رجع إلى النصرانية، يقال له سنسويه أو سوسن. فأخذ هذه البدعة منه معبد الجهني، ثم أخذ هذه البدعة عن معبد غيلان الدمشقي. ومعبد هذا الذي روج لهذه البدعة صلبه عبد الملك بن مروان ثم قتله، كان هذا في 80 من الهجرة في دمشق. والذي تلقفها عن تلميذه في الضلال غيلان الدمشقي أمر هشام بن عبد الملك بن مروان فقطعت أربعته يداه ورجلاه وصلب بباب دمشق. هذه نهايتهم. والقدرية نفاة العلم كفرهم السلف بالإجماع، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأنكر الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت أنكروا بدعتهم كابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله، وتبرأوا منهم ومن بدعتهم. قد جاء في مسلم أن رجلين جاء من قبل البصرة في موسم الحج، فمر بالمدينة فوجد ابن عمر جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: إنه ظهر قبلنا أي جهتنا في البصرة أناس يتقفرون العلم، يعني يدعون أنهم يخوضون في دقائق مسائل العلم، يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، بمعنى أن الله لا يعلم بالشيء إلا إذا وقع. قال: إذا لقيتم أولئك فأعلموهم أني بريء منهم وهم براء مني. هذا المنهج والذي يجب أن يسير عليه أهل العلم عند أول ظهور البدع، أن تقمع وترد ويرد على أهلها ويتبرأ منهم. هذا الموقف إذا سار عليه العلماء بإذن الله سيكون له الأثر الحسن، لأن بعض أهل العلم قد تروج البدع من طريقهم بسبب حسن الظن، فيقول: لعل هؤلاء أرادوا الخير، لعل عندهم شبهة في شيء معين، ترفق بهم، ما في مشكلة، ترفق بهم، هذا من الرفق بهم، أن تضرب باطلهم عند أول ظهوره، لأنه إذا لم تضرب البدعة عند أول نشأتها ستروج وتنتشر، وستأتي فترة لا يسمع كلامك أيها العالم حتى لو حذرت، ولا يلتفت إلى تحذيرك. والواقع يثبت هذا، فقد جرت أحداث من بعض الخوارج، تساهل بعض من ينتسب إلى العلم مع هؤلاء في أول ظهورهم وتلطفوا كثيرا معهم، إلى أن رأينا في الواقع هؤلاء الذين تلطف معهم يتكلمون في أعراض هؤلاء الكبار، حتى قال قائلهم إن هيئة كبار العلماء هؤلاء لا يعرفون إلا الكلام في الأهلة والأحكام العامة، هذه ازدراء واحتقار، على طريقة من قالوا إن فقه الحسن لا يجاوز السراويل، يعني لا يعرف إلا أحكام الحيض والنفاس والطهارة ونحو ذلك. فيجب على من وفقه الله للعلم الشرعي أن يكون أسدا في السنة، وأن يتعامل هذا التعامل الذي تعامل به ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع القدرية، حتى تنطفئ الفتن وينفع الله بهذا العالم قبل أن تنفلت الأمور فلا يستطيع أن يرد البدع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نبه هنا على بعض المسائل الفقهية التي خالف فيها بعض أهل البدع، فمن هذه المسائل قال: ولا نكاح إلا بولي، والولي هو من له ولاية التصرف في المال والنفس جميعا، ولا يصح النكاح بدون ولي للمرأة عند جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. واشترط الفقهاء شروطا للولي، وهي العقل والبلوغ والحرية والرشد حتى تتحقق المصالح من الولاية، كذلك الذكورة والإسلام، وأن يكون الولي حلالا غير محرم، وأن لا يكون الولي مكرها على العاقد، ونحو ذلك من الشروط التي موطنها كتب الفقهاء. خالف في الولي الرافضة الذين أباحوا نكاح المتعة، ونكاح المتعة ما فيه ولي ولا فيه شهود، فيه التراضي من الطرفين وهو من الزنا، فهم لا يرون أن الولي لا يشترطونه في النكاح. كذلك من المسائل قالوا شاهدي عدل، فإنه لا يصح عقد النكاح بدون شاهدين عند الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، لأن النكاح عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد الأب فيضيع النسب، بخلاف غيره من العقود. وهذا الشاهد لا بد أن يكون بالغا عاقلا مسلما سميعا يسمع الكلام ويسمع العقد. و يعني هذا ما يتعلق بالشهادة. وخالف فيها بعض الرافضة الذين يرون نكاح المتعة وليس فيه شهادة. نعم. قال وصداق قل أو كثر، يجب الصداق للمرأة كما قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وحديث التمس ولو خاتما من حديد كما في الصحيحين. والصداق مجمع عليه، حكى الإجماع ابن حزم وابن عبد البر القرطبي لا خلاف فيه. قال ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه، حكى الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية. الذي ليس له ولي، ولي المرأة هو المقدم في العصبات، الأقرب فالأقرب، ثم إذا ما فيه قرابة للمرأة ينتقل إلى الولاء، فالولاء لمن أعتق. فإذا كان ما فيه ولاء فإن السلطان ولي من لا ولي له، كما في الحديث حديث السلطان ولي من لا ولي له، كما جاء عند الترمذي والنسائي وابن ماجه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا. طبعا ليش ذكر السلطان هنا؟ لأن الخوارج أصلا لا يرون صحة ولاية السلطان، فضلا عن أن يعقد النكاح لمن لا ولي له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله عز وجل. فإن طلقها، أي الطلقة كم؟ الثالثة. قال الآية قبلها إيش؟ قال الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي فيه الرجعة. ثم جاء في الآية التي بعدها قال فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو الزوج الثاني فلا جناح عليهما، اللي هي الزوج الأول والزوجة، أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وحصل خلاف بين الفقهاء، الطلاق بثلاث تطليقات بلفظ واحد، إذا قال أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق ثلاثا، هل يقع ثلاثا أو يقع طلقة واحدة؟ هذه المسائل التي حصل فيها الخلاف. فالمذاهب الأربعة على أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا يقع طلقة واحدة، وبعضهم يفصل ينظر في حال المطلق وما الباعث له على الطلاق. إذا وقعت مثل هذه المسألة فالمرجع فيه إلى القضاء أو الفتيا، ولا يحق لأحد الناس حتى لو كانوا طلاب علم ودرسوا هذه المسألة والخلاف فيها أن يخوضوا، لأن مثل هذه المسائل الدقيقة تحتاج إلى حتى عند من يوقعه طلقة واحدة يحتاج إلى السماع من الزوجين وإحضار الولي. مسألة ليست سهلة أن تجيب في الهاتف أو في المسجد أو في أي مكان، دع هذه لغيرك حتى ولو كان عندك علم فيها، فهذه المسألة ليست لك، هذه مسألة قضائية. وإذا ثبت أنها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. هذا الكلام كلام عظيم، وفيه إبطال لعقيدة الخوارج ومن سرى على طريقتهم من المنظمات الإرهابية التكفيرية المعاصرة الذين ساروا على منهج الخوارج في التكفير بالكبيرة. فإنه لا يحل إراقة دماء المسلمين، دماؤهم معصومة، لا يحل إراقة دم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد العبد ورسوله، لأن هذا شعار الإسلام، هذه أمارة على إسلامه، إلا بإحدى ثلاث: فيراق الدم لأجلها لا لأجل كفره إلا إذا ارتد. فالمرء ليس من شرط قتله أنه يكون كافرا، قال إلا بإحدى ثلاث، يعني فيحل بها دم المسلم: زان بعد إحصان بعد زواج أو سبق له الزواج، أو مرتد بعد إيمان، مرتد على الإسلام إلى أي دين كان، وبعضهم يشترط الاستتابة 3 أيام فإن تاب وإلا قتل حدا، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق، يعني بغير حق شرعي، فيقتل به، يقتل به قصاصا، وما سوى ذلك الذي لم يفعل أمرا يوجب قتله فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، رواه البخاري ومسلم. هذه الأشياء لا يجوز أن تتعرض فيها للمسلم، لا ماله لا تسرقه ولا تغصبه، وعرضه لا تغتابه ولا تقع في عرضه، ودمه لا يتعرض له. وهذه المسألة والتي قبلها يعني خالف فيها أهل البدع كما تقدم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. قالوا: كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. ومن الأدلة الدالة على ذلك قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فدلت الآيتان بعمومهما على أن كل شيء هالك ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. قال: إلا، ذكر مستثنيات فيها مخلوقات لا تفنى باقية أبد الآباد، يستثنى من ذلك من خلقه الله جل وعلا للبقاء لا للفناء، وهم 9 أصناف. 9 أصناف لا تفنى: الأول الجنة والنار، ودل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث ذبح الموت: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، رواه البخاري ومسلم. الأمر الثاني العرش والكرسي، معروف الفرق بينهما. العرش ما هو؟ سقف المخلوقات، وهو كالقبة على الفلك، وهو فوق البحر الذي فوق السماء السابعة، كان عرشه على الماء. والكرسي موضع قدمي الرب، وهو كالمرقاة على العرش. فالله جل وعلا مستوي على كرسيه الذي هو سقف الجنة، والكرسي الذي هو موضع قدمي الرب هو تابع للعرش. الأمر الثالث عجب الذنب. عجب الذنب معروف العظم الصغير الذي في آخر الظهر، لحديث ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. الأمر الرابع أجساد الأنبياء. جاء في الحديث إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، رواه أبو داود وابن ماجه. الأمر الخامس الروح، لحديث إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة، رواه النسائي. والأمر السادس اللوح والقلم والصور. والأمر السابع الحور العين، ذكره الإمام أحمد رحمه الله لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. والثامن خدم الجنة، قال قتادة في قول الله عز وجل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، قال ولدان مخلدون أي لا يموتون. والتاسع من كان من الملائكة موكولا إليه تدبير الجنة والنار وخزنة جهنم والموكلون بأهلها ومن كانوا حافين حول العرش ومن يسلم على أهل الجنة ومن يطوفون حول العرش يسبحون بحمد ربهم، فهؤلاء كتب لهم البقاء الأبدي. أما من عداهم من الملائكة ممن لم يرد النص ببيان حاله ومآله في الآخرة فالسلامة في السكوت عن الخوض في هذه المسألة. ولعل سبب ذكر هذه المسألة من المؤلف رحمه الله هو وجود من قال بفناء جميع المخلوقات كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة. إذ المؤلف ذكر بعضهم وترك أشياء لم يذكرها، قال إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. قال ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. والمقصود على ما مات عليه من إيمان أو نفاق أو كفر، لأن بعض المؤمنين قد يموت في مكان غير جيد. لو فرضنا أن شخصا صالحا توفي وهو في دورة المياه يتوضأ، هل هذه خاتمة سيئة؟ لا، وإنما المقصود على ما مات عليه من إيمان أو كفر. قال: فيحاسبهم بما شاء. فيحاسبهم بما شاء، هذا فيه إشارة إلى أن من عقيدة أهل السنة الإيمان بالحساب وما يجري فيه. والناس بالنسبة للحساب إلى يوم القيامة على أربعة أقسام. الناس من جهة الحساب، أو أقسام الناس يعني في يوم القيامة من جهة حسابهم، على أربعة أقسام. القسم الأول من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، فلا يحاسب مطلقا، وهم من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذه رواية مسلم، وجاءت روايات أخرى في ذكر بعض أوصافهم. في رواية عند أحمد في المسند: مع كل 70,000. هؤلاء إذن لا حساب عليهم، جعلني الله وإياكم منهم. القسم الثاني من يحاسب حسابا يسيرا. ما هو الحساب اليسير؟ هو حساب العرض لا حساب المناقشة، ما فيه استقصاء في الحساب، وإنما يقرر على الأفعال التي فعلها في الدنيا، وهذا خاص ببعض المؤمنين، يحصل لبعض المؤمنين يحاسب ويقرر على ما فعل لإظهار عدل الله وبيان لطفه وستره على العبد. وهل يحاسب حتى على الذنوب التي تاب منها؟ قولان لأهل العلم، لكن حتى هذا الحساب لا يضر، فهو حساب عرض لا حساب مناقشة واستقصاء في الحساب وعقوبة على الحساب، هذا غير مقصود. ودليل هذا القسم قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وهذا الصنف أيضا أهله ليسوا سواء في المحاسبة، فمنهم من يدنيه الله عز وجل فيضع عليه كنفه وستره ويقرره بذنوبه، ومنهم من ينشر له 99 سجلا كلها ذنوب، ومنهم من تعرض عليه الصغائر وترفع عنه الكبائر، ومنهم من يعاتبه ربه. القسم الثالث من يحاسب حسابا عسيرا. وهم صنفان: الأول الكفرة الذين قال الله جل وعلا في شأنهم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وحسابهم لتقرير عملهم وتوبيخهم. ولإظهار عدل الله عز وجل، لا للموازنة بين حسناتهم وسيئاتهم، فإن الحسنات لا تفيدهم. والقسم الآخر من هذا الصنف بعض المؤمنين، وقد يدخلون النار بسبب هذه المحاسبة، وقد جاء في الحديث: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. القسم الرابع: يسأل الأنبياء والرسل لتقرير بلاغهم الرسالة وإقامة الحجة على من أرسلوا إليهم، كما قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال: فيحاسبهم بما شاء. فريق في الجنة وهو من أراد الله جل وعلا نجاته من الموحدين، وفريق في السعير وهم الكفرة ومن أراد الله أن يعذب من عصاة الموحدين من أهل الكبائر، لكنهم لا يخلدون في النار. ويقول لسائر الخلق، يقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء، الأصناف المستثناة كما سبق: كونوا ترابا، يعني فيكونون ترابا. وهذا الكلام الذي ذكر المؤلف ليس على إطلاقه، فقد دلت الآثار الصحيحة على أن البهائم والطيور والدواب يجعلها الله عز وجل يوم القيامة ترابا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والطير والدواب وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني ترابا. خرجه بسنده الطبري في تفسيره. وأما الشمس والقمر والنجوم ومن عبد من دون الله من الجمادات فهذه تطرح مع عابديها في النار. قال الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني وقود جهنم، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالد، العابد والمعبود. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، يعني يطرحان في النار. ومن الحكم في دخولها النار بيان كذب من اتخذها آلهة وليزداد عذابهم. وأما الأرض فإنها تمر بأطوار، الأرض التي نحن الآن عليها تتبدل يوم القيامة. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. رواه مسلم. فتبدل الأرض وتزال، ويخلق الله عز وجل أرضا أخرى، ويكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر، ثم تنتهي الأرض بعد ذلك في آخر مرحلة لها إلى أن تكون خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه، فيجعل الله الأرض كالظلمة والرغيف العظيم، ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة. وقد دل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. الحديث في الصحيحين. مثل هذه الأخبار لا وجه للطعن فيها، لأنها أمور غيبية لا يسعنا فيها إلا التسليم. وقد أشرت إلى ذلك، إلى مواطن أو إلى مآلات المخلوقات في كتاب مطبوع بعنوان مآلات المخلوقات يوم القيامة دراسة عقدية، فمن أراد التوسع فليراجع هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. قال: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. ونبه على القصاص الذي يجري أولا بين بني آدم، قال بني آدم، وهذا القصاص أو القصاص يكون عند القنطرة، والقنطرة جسر مرتفع يحبس فيه المؤمنون من أصحاب المظالم فقط، فقط أصحاب المظالم. متى يكون؟ بعد عبورهم الصراط، فيتقاصون مظالم كانت بينهم، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. وأصرح الأدلة الدالة عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار، يعني المرور على الصراط الذي على متن جهنم، هذا المقصود، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم، فدل ذلك على أن هذا خاص بأهل المظالم. قال: فيتقاصون مظالم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. رواه البخاري. يعني يعرف مكانه ومنزله في الجنة أشد من معرفته لبيته الذي في الدنيا، كما قال الله: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، من دون أن يسألوا عن مكانهم، هم يعرفونه يذهبون إليه. فأصحاب المظالم يحبسون في هذا المكان، ويعني يخرج من ذلك الأنبياء، فإنهم لا مظالم عليهم، والكفار بأصنافهم، لأنهم سقطوا في النار، أقصد عند قنطرة المظالم، وإلا حتى الكافر يقتص منه، لكن ليس في هذا المكان، وإنما يقتص قبل الصراط. كذلك من لم يعبر على الصراط الذين سقطوا في النار من عصاة الموحدين، هؤلاء ما يمرون بالقنطرة. كذلك المؤمن الذي لا حساب عليه ولا عذاب وليست عليه مظالم لأحد، كل هؤلاء لا يمرون بالقنطرة. قال: والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، لأن الحديث قال يقتص للخلق، وهذا عام، قال يقتص للخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء، وحتى للذرة من الذرة كما جاء عند أحمد في المسند، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يدل على ذلك. قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، يعني بعثت للقصاص. كل هذه يحصل القصاص، ثم بعد ذلك يكون مآلها بحسب ما ذكر قبل قليل، هل تكون ترابا أو تطرح، هل تكون ترابا أو لا، مآلها والمرجع فيه إلى النص. قال: حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض، يعني يقتص للكافر من المسلم، لكن ليس في القنطرة. قال الله جل وعلا: ثم إنكم يوم القيامة، الخطاب للمسلمين والكفرة، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقد ألفت رسالة ماجستير في هذه المسألة وحدها بعنوان قنطرة المظالم يوم القيامة، قنطرة المظالم يوم القيامة، للشيخ كويتيم بيرم، وهي رسالة قدمت لقسم العقيدة في الجامعة، في الجامعة الإسلامية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله. يعني يجب على المرء أن يخلص عمله لله جل وعلا، والإخلاص من العبادات القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وتصفية العبد قصده مما يشوبه من شائبة رياء أو سمعة أو إشراك بالله عز وجل. والعمل لا يكون مقبولا عند الله جل وعلا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، صوابا على السنة، موافقة السنة. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أحسنه أخلصه وأصوبه. العبرة ليست بكثرة الأعمال، وإنما بإحسان العمل. والعمل لا يسمى صالحا إلا إذا توافر فيه هذان الشرطان. والناس من جهة الإخلاص والمتابعة وعدم ذلك على أربعة أقسام: القسم الأول من وجد عنده الإخلاص والمتابعة، وهؤلاء هم الذين تتقبل أعمالهم. والقسم الثاني من اختل عنده الإخلاص والمتابعة، وهذا صنيع أهل الكفر، فعملهم ليس خالصا وليس على السنة. والقسم الثالث من وجد عنده الإخلاص دون المتابعة، كشأن أهل البدع، بعض أهل البدع، فتجده يأتي بسبحة طويلة طولها مترين، ويذكر الله بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، لكن هذا الذكر ذكر على غير السنة، ذكر الصوفية، الله الله الله الله، اختصار كلمة التوحيد، أو هو هو هو اختصار الله. قالوا: هذا المختصر طيب، يقولون. ليش؟ قالوا: لأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله قد يموت وما أكمل هذا الذكر، فيموت وهو يقول لا إله، يموت على الشرك. يعني هذا الذكر الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه ذكر العامة، وذكر الخاصة هو مختصر لا إله إلا الله، الله الله الله، وذكر خاصة الخاصة هو هو هو إلى آخره، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء مخلصون يريدون الأجر، لكن عملهم على غير السنة. والقسم الرابع من عنده متابعة دون إخلاص، يعني عمله فيما يظهر على السنة، يصلي الصلاة كما هي في الظاهر، لكنه لا يريد بها وجه الله عز وجل. وأسعد الناس من هذه الأقسام القسم الأول، الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه كثيرا على محاسبة نفسه ومجاهدتها على الإخلاص، وإذا عرض له عارض عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتذكر أن ما عند الله، أن ما عند الناس ينفد، وما عند الله باق. يستحضر هذا، ويستحضر أن الله غني عنه وعن أعماله، كما جاء في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. نبه المؤلف رحمه الله في هذه الجملة إلى ست مسائل من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. المسألة الأولى الرضا بقضاء الله وقدره، والرضا بالقدر هو الرضا بتدبير الله عز وجل لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين. فالرضا بالطاعات المقدرة شرعا هذا من الطاعات المأمور بها، ارضى بما قدر الله من الطاعة، فالله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا لحكمة وفيه مصلحة للخلق، فارضى بذلك. ولا تقول ليش الله قدر هذه الطاعة بهذه الكيفية، ليش العشاء 4 ركعات، ارضى بما قدر الله، الله ما قدر ذلك وما أمر به إلا لحكمة، هو أعلم بما يصلح للخلق. كذلك يدخل بذلك الرضا، يعني من الرضا ما يسمى بالرضا بالكفر والفسوق والعصيان، هذا العبد لا يرضى به ولا يؤمر بالرضا به، بل يؤمر ببغضه وسخطه، فإن الله جل وعلا لا يحب ولا يرضى. قال الله جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر. من نوع الرضا الرضا بالمصائب، الرضا بالمصائب وهو مستحب ليس بواجب. الواجب الصبر كما قال الله واصبروا، وقال واصبر على ما أصابك، هذا أمر يدل على الوجوب. لكن المستحب هو الرضا، يعني أن يكون العبد قبل نزول المصيبة راض بأي شيء يكون له، عرفتم؟ هذا الفرق بين الرضا والصبر. الصبر يكون بعد نزول المصيبة، فإذا وقعت المصيبة يجب عليك أن تصبر، أما قبل وقوع المصيبة تقول أنا راض بما يقدر الله لي من الأشياء التي لم تأتي، هذا يقال له الرضا. أما ما يقدر على العبد مما لا يدخل في اختياره من المسرات أو المصائب فهذا يشرع الرضا به، يشرع الرضا به لقول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المسألة الثانية الصبر على حكم الله، الصبر على حكم الله، والدليل على ذلك قول الله عز وجل واصبر لحكم ربك، يعني حكم الله جل وعلا الكوني والشرعي، الكوني والشرعي، وهذا يتناول الصبر على الطاعات، فهي من حكم الله الشرعي حتى تقوم بفعلها. اصبر، اصبر على الاستيقاظ لصلاة الفجر، اصبر على قيام الليل، اصبر على الصيام. الثانية الصبر على المعاصي، عن المعاصي وما يوصل إليها، بحسب قوة الصبر يكون تركك للمعصية، كل ما قوي الصبر عندك كفيت عن المعصية. من المسائل التي يطرحها أهل العلم أيهما أفضل، الصبر عن المعصية أو الصبر على الطاعة؟ الصبر عن المعصية عن المعصية أو الصبر على الطاعة؟ قال بعض السلف أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق، يعني صاحب الصدق المبالغ في الصدق الذي يصدق قوله بالعمل. كذلك يدخل في الصبر على حكم الله الصبر على أقدار الله جل وعلا وما يصيب العبد بغير اختياره من المصائب، فإن كانت هذه المصيبة يعني إن كانت لا اختيار للعبد فيها كالأمراض والمصائب السماوية فيجب عليه أن يصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين. أما إن كان قد حصل له مكروه وقدر عليه أذى بسبب شخص معين فهل يصبر أو يأخذ حقه؟ عرفتم عندنا أمران فيه مصائب تحل بك يقدرها الله جل وعلا عليك لا اختيار لك فيها، مثل الأمراض والحوادث وغير ذلك، هذه ما يسعك فيها إلا الصبر. قد تقدر عليك مصائب يقوم بها شخص من الأشخاص، فهذا قال بعضهم الشخص يكون بالخيار بين الصبر والعفو، وهذا أفضل، أو الانتصار لنفسه دون تجاوز، كما قال الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة من أيهما أفضل، أن تصبر وتعفو أو تأخذ حقك دون تجاوز. الأقرب والله أعلم أن هذا يرجع فيه إلى المصلحة وعدمها، ففي بعض المواقف التي تحصل لك يترجح لديك أن العفو أنفع فتعفو، الأفضل العفو، الصبر والعفو. وفي بعض المواقف يترجح لديك أن عدم العفو أنفع، إذا سكت عنه سيتسلط على غيرك ويؤذيه، إذا أدبته تأدب الآخرون. المسألة الثالثة مما ذكر هنا الإيمان بما قال الله عز وجل، قال والإيمان بما قال الله عز وجل، المقصود بذلك التسليم للنصوص الشرعية. كيف يكون التسليم لها؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ومنها النصوص المتعلقة بالقدر سلم لها. المسألة الرابعة الإيمان بأقدار الله تعالى كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها، لحديث جبريل المشهور وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فكل شيء بقضاء الله وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر. المسألة الخامسة الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وهذه تكلمنا عنها قبل قليل، قد دل عليها قول الله عز وجل والله بكل شيء عليم. فأول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وسبق الكلام على ذلك. المسألة السادسة الإيمان بأنه لا خالق مع الله جل وعلا، هذه الجملة الأخيرة التي ذكرها هنا، ولا خالق مع الله عز وجل، فهو المتفرد بالخلق وهو الخالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، أخرجه البزار والحاكم. اكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.